تحطون تايت بلا لح أنت قال نسيتي كاب عاد إنجليز ني جيرمان كيدا عرفتي لا أبتقى زامس أتوت بتبولك وأنا مسوصت كم عينان إزنان تعاسيو أبشخ قنفي إيو مسلني حجي أبشخ دخن وسدا ويس حكمنا زي عباي مخرن دلنا هاتبل تحطو زي على طول أبشخ كوستوال لمخناتونا يجني إذا نقر زي ممكن أبتبولكونا حدا نقر نيرو قال نقر غيرات خون ويوعي أفسيسا وي حدا نقر أقل المهم جني زيتات نقر بتعمي خستاي قبرويم قدتا أبشخ كيدا يعني زخونة ضروري يكون عبي الشيخ خون قرآن زغر اسم الحرى الليوت دقاقي ممي قرؤولا إن شاء الله أني تباري رخيت شيطان نعم طيب تاخل أي تحطو قدم أب هنا حكمنا ناي دكتور حكمنا ما يفيد هذا الشيء أيوة خير تاخل أي تحطو أنا قدم أم يداخل لخو طبعا بجهلنا كاب حادك استاناي وليدي يتاقوال توليدا أنا سلاميتي تقول عون أب تغسيان وسيدنا دحرنا سنت بتغسيان وكيدا تتأميغا جين كتعبخ لا اندبوي عبيا قزا بسلام تقول عا أسلاميتي قوينا عبيا تحجيبا حجي شقري بلان أقات أمي إذا قول عزي أكتمر عون دحر دليا ولا أمرنا تأبو ألو ولا حانت نقر غير الله يفلتني حانت قزيري إيوان بري إيوان يفلتني حجي سلازي دحر كتمر عون ولا أمرنا تأبو أري خون ويكالي لا أبوأ أولاً أبوأ يكونن أبوأ أي تبالي بالله زي أقوال زيناء أبوأ كافريو ولا أسلام يتخونون قوى زيناء سلزي أبوأ زبت صحة نقر ولا حنتي لن علاقة بالله مصبها ولي أمر كونا أي كئلني ولي أمر نعخي بوخي مالتي بوغن الدئة يعني أب حقوة ولا أكوة ولا قلي ولي أمر كونا خيلي خير انتايت ولا لا مس اول سيغه انت ابا مجمر ابا ايتبل ابا يكون النسو اوكي حراي حراي انتاي لا حجي شيم دماني اغات امسا اديا ابكال اسلام ايتمرعيا كابكال وليدا اتي شيم ابا بتي شيم بسبع اديا غيراتو دلا حال زخه كمي ويلا والله انا شيم كون قانون ناي مريت يمبري قانون ناي سما يكون انت شيم شم ولا حنت شم قلص من بلي تغيروه زخونه شمي يخن ابي عدل سبع عدي حجي وصي الله خبتي اقبت عدي وصي الله يلا ناب ارترا يلا ايش تقول عاب ابي ارترا يلا يلا لا وصي اخا ارترا مسدي اخا ارترا وصي بس الحمد لله اذا زخونه شما غير شما ابو غير استيتبل ممكن بناي بحقو اشم تصوع بناي ابو ديا اوكي خير ان شاء الله بارك الله فيك مخناتو ابو باللانزي اب شرعي ابو سلازي بالله كل احكامنا بناي وقنا يدي ايو زخون بارك الله فيك جزاك الله كل خير طيب قال ان شاء الله تحرى الرغبنا مالتي زين تنحطنا حنس اغا انت يدلنا تحطو حتت كل دماني ما انت نسمعو دقملنا تحطو اي نسمعني ناناتك راحين نسمع انا خو من ديزبلوم اي تنوحو فالتكا لود سمعو غيبلوم هو نسمعك انا بس اتي درس خيد دلو كمتي انا ابالتوك زهو يكون نسمع مش كده ولا دحاني صبغ نسمع لنا طبعا كوم يكون كمتنا يوالتوك يكون قرب دخم يلو قند حاني صبغ له الحمد لله ندق مندينا هو مايكروفون نغيري لين يرى احمد بس ما ادري كم مايكروفون اي مثل انت نقر المهم سمعوا له الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلش تأخرنا شوية معتمرين كنفان قيدنا رمضان كاليو زكاة كاليو رمضان شهر رمضان راح يصوم زكاة جن ناي مئتي سب زكاة مئتي عينتها اللو اب قققزيو قققزيو في اللمالاتيو ناي جمال زكاة اب جنوري اندحر زخون كوينو ناتي زكاة ممكن اب جون يخون سلازي مس رمضان زرب تقلو مخنيات يلن مخنياتو تأخير الزكاة ممنوع جدا طيب إذن زكاة أب رمضان رح نخوض يعني أي نبرن أي كون نخاء إلا إنسان يعني قال قد أنت اللي هو أب رمضان زوج قال له قال أنت اللي هو طيب الزكاة يا أخوة ركن من أركان الإسلام زي من نقدر مقلج أزيد ليه ولا حبرتها زيد لي زي قد أي زي ولكن زكاة زوج سب ثلاث أربعة ما صعت له نتايب الرب سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم زكاة مش صدقة يعني زكاة زي وتسب بشره بعذاب أليم لكن عذاب أليم بب عينه تيلم ناي زكاة فليز بلي زكاة زخل سب عذاب ناتو فليز بلي لهم نتايب فليز بلي يوم يحمى عليها في نار جهنم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول كل جنزبك بالدنيا زنبري الله سبحانه وتعالى بقدرته يحوله إلى برت يعني حسقوين يغيروا مالتي مليون لك مليون حسقين مالتي عسر لك عسر حسقين مالتي المهم أبحوي أتوق وهرم مس مسألة أو سيئون بوقرم أبزي قدمت كان أبزي قول نخان أبزي حقوق خان يستاررخ مالتي هذا تعالى يقول يوم يحمى يحمى يعني واحد يحميه يحمي الحديد يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم زي عذاب ناي جسمي لهم زي عذاب ناي النفس غايو نعوذ بالله من هذا دحار كمقرم الناس تعرفون كله بتي وخستاي عذاب ناي معنوي خاله ناي يعني كرز بل مالتيو كرز بل مال الزربا ناي زربا عذاب كاله انت يقولوا وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تم ملائكة كوهم أنت هم قبر نحنا الصها كوه هذا على خزينك خزينك خزينك بتز خزينك هاي قرنا عذب كلنا هذا ما كنزتم لأنفسكم زي أيلهم يعني شديدة أنتم أهل النار فعسى حر يبزب لهم طيب زي حاله قال أين قر هذا من القرآن ومن القرآن كثير جدا زكاة يا أخي كن بين زكاة كيف شيء كرشي إسرائيل حمش كرشي دحر كان من خاطبه نحو كان حفت خان حتى النخان أمها خاطبه يعني كابز بز حكوت هبال لها سباتك وهابز بز حبويهم لكن تا زكاة قن بنية الحبي وسي واحد مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع شجاع أقرع تمن قبلي يعني أبا الدنيا مسال زي بلو تمن قبلي لهم له زبيبتان أبزي عينو تصلولوز مسلاوي كمز قيح تبارع نقر كب عيني والصبالتيو يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه لهزمتي زي خلطة معقورة مالتيو بزي أنقر حفة بالنسماء تابلو ملشو أب مريتي ودعك مالتيو كساب إما نجنات خيد إما نجهنب خيد 50,000 سنة كم قبرك أنا برماتي حفة تق حفة تق حفة تقب لك يا أخي ما كلتك وأخلن حنت تأخلن نبري قبل مسيس بزيتين حيزيس أفسر معك يدود فطأ قبلني معنا طيب كله وسئل له لكن كم قبل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا نقاش زي بليو لذلك انتهي لهم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع شجاع أقرع نهت تمن شميو نعم طيب له زبيبتان كلتا عيني أفتيت أزر إيكال له يطوقه يعني بزن بزن شفاد أمس حزكا يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك أنا كنزك ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم لازم استزار رسول الله صلى الله عليه وسلم انت جليهم لا يرب زرب سمعيلهم انتهي بالرب سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون مما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أصلا تنزب نحكي كونن نحكي زي كونن كنسو نبقى نتبقى الله خلاص إزي تتسبيز بدلو الزكاة زي وصو انتبهوا صدقاء يكون الزكاة زي وصو مال الله نعم ولذلك يقول العلماء جميع العلماء الزكاة لا تعطى لغني يعني غني مالت مش دي مليونير قلي لا دوموزو أخل زغني سرح زغل سب نزي أي وهبني لهم طيب ولا لشاب معتدل مقتدر من إسي والإسراس الأساء أربع عمد سرح زغلهم كله لم ينخ بلع أي تهبوه طيب بدحريو ولا لكافر ولا مشرك ولا منافق نزي أم أي وهبني بل لا يعطى لتارك الصلاة شرسو زي سجد سب مرتديو كابسلم الناس واسسب سلوزفنة زكاة ولا حرر الفموته كاب صدقات بو صدقك ولا نخلبه هاب كوي سبيتين خلف مسستي ثورة بن جنة تيوا نعم في كل كبد رطب صدقة لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أب كل رحز له كبدي أدقيخون الساخون أفريتهم قلتهم أب أن حر روح عنقل كيو صدقة لهم أما الزكاة لا زكاة بينهم طيب والزكاة طهر ونماء لهم علماء زكاة سريت نجذب نفسها سريت نجذب كايو دحار كي هو نماء نماء أنت مالتيو يعني زكاة زوز أو جنزب النعبة يسخيج ولكن نادى اللبي النعبة خير مالتيو زكاة زوز أو نجرجن النات محق يسخيج كم تنا ريبا يقول سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربي مالتي عبيه مالتيو صدقات عبي ربا زلو يمحق نعم سلزي عفلت أكاني بس انتهي بلو سبات والله أنا كوا صدقائي وصيني وربا ونبلعي لكن جنزبيك محق يرأخوني بل والله ربي ربك وربي ومع الصاخوك ربك قدنا يكون أنت جنزبك أكابا كوسي وحوو خددو لا يسلط لك بكتات زي تقولوا بكتات يسلط لك ربي مكينا نخر كان لخات قاجو تأمين يا ملكان قلت قبر سبيت خاد حنا ملكا يتحمم الصها قال لنا ملكا تحمم وي قلت أتتخسر وي حدا نقدر تقبل بكل عينة ربي محاط بالله الصغاسي بناي ربي أقدر تعب للكاسي ربي بزخون عيد كنت تقلقه إلي مساها طيب بنحريو هذا هو التخويف من لا يعطي الزكاة ولكن في بشارة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعطي الزكاة يقول إن الله عز وجل يقبل الصدقات فيأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرته أو فلوه أو فصيلته يعني حد سب زكاة زود صوي صدقة زود صسبكو إتا صدقة جنزب ربي قبلها تقبلوا كم زي حد سب فرسوا جملوا ويبقعوا صبوك يريعبيو النخسكو سفرس مثلا ويعلوا أدقي ويفرس نشتي أقل قيلوا يعني أبلعوا أستيسة صبوك سعرن هبيعبيها دحري ما شاء الله قبز بسكونة الشتاء رب خانه نتحنت ريال صدقه زحفكها كم زي اجر امي وسدا بالحري ابيع 707000 كانت مزقه مالتي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ان اللقمه لا تسير مثل جبل احد لقمه حنت افنايمي دخا حنت لقمه تاتيها كند جبل احد كوين مزقه صباح يبلو طيب بالحري ويقول ابن القيم ليس العيب نعم للانسان ان يجمع مال جنزب مأكاب عبا يكونن هبتام مخان عبا يكونن عندي هبتام أثنيرهم صالحين أما إنما العيب شيئين عيب قنت التنقر إليهم كلت نقر بجنزب عبا ودي سبك قبر زي قبا أن يمنع حق الله قدم حق المساكين كابتي جنزبو الزكاة يكون صدقة خهبان له الزكاة زي وصو رسح جنزبي إليهم علماء زي أحنتي كلا أي نقر جنزب نبز حقيد كله يعني الناتج الترخيد تسب كم وحق كم كوي تواضع نيرو جنزب النار خبي ننتفخ ننتفخ خيد شعو حتى وقال لهم صلاة قرفو جماعة قرفو قال لهم كتصارفوا جمرو قال لهم كبلوا يجمرو كم زيو تدليلهم دليل كلهم تقروا دليل لا كلا إن الإنسان لا يطغى ليش الرأه استغنى هبتام كوي نمس رأيت نفسي طغيان يخونينه هذا كلام الجبار مش كلامي أنا سلزي هبتي ناد اللي بخيت كله سب تعبيت ان عبلو ليز خيب كمو خي كون انتان انتاي لهم رسول الله سلم كلتا يلوم حنتي حقنا يا رب خي تقدف كالا اي جنزب يزنبرني جنزب يسعد ادم سألي جنزب يبزوح يزلو من كموت بين حمام كمتس بينكم موت كمتس لا انا قنا بين لخا والله يدو مز حمام يمس اخي دكتور موسلين يمس دكتور سيلا يمس دكتور كاب المانيا يمس يبل كم نعاقب لك أنا فمو حسب إذا حسب هاللو كم إذا حسب أنت زي هاللو رب سبحانه وتعالى القرآن يموردهم يقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده فأدوخ اللسي واي كل 8 مليون بسحوا بين موتك مسي بين حمامك مسي بين شجرك مسي إبل أخلده يعني مخلدة في الدنيا زنبري مسلو جنزبك مزح كله كلا لينبذن في الحطمة، يعني نسوه أبحوجها النبكة أتيو قنزبو خاني كانوا أسبات كورسوين. وفي قراءة كلا لينبذن في الحطمة كل التيوم تقنزبو النسون أبحو أتيو كأسفل يومي بالرب سبحانه وتعالى. طيب، والصدقة والزكاة هي طهر يا أخوة سريتي، زكاة موسى قنزب كام إسرائيو نسخة ما تسريها. ولذلك انت يا رب سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة. ليش يا ربي؟ تطهرهم وتزكيهم بها، يعني نعوم تسريهم نقنزبهم تسريهم دحري صدقة زكاة مسحابها يا محمد صلى الله عليه وسلم قدمي موزعك كتا زكاتنا يا محمد زكاتنا يا سعيد مسحابك على به. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم يعني دعاء قبر لهم، صلي معناها دعاء قبر لهم يبلى لهم. طيب، وقال بعض العلماء بل هو لا زكاة تزارنا النبزي تزارنا مش حكي، صلي عليهم يعني ادعوا لهم. وقال بعض العلماء لا، صلي عليهم ادعوا لهم في نفس الوقت، صلي ركعتين واستقبل القبلة وادعوا لهم، ما الذي يقول العلماء. طيب بنحريه، والمال الذي لا يزكى فيه مال وسخ، هذا كلام العلماء. ومن أبى أن أي إنسان أن يزكي دولة إسلامية بحركوين تزلو عدي يعني بحيلي وتهدر تأسيره زكاة كم زود سعي قبر مالتي. طيب، ولا تنسى يا غني أن تاقن زبزل لكهب تام حدا نقرأ يترسعي من أنه، يعني لابد أن تعلم أن له الفقير له حق في مالك هذا كبز جنزبك يتم دخاتات حقهم زلهم سلز فلتو. نعم، يقول فإذا لم تعطيه يراه بنفوس حاقدة، كل جزية يتم دخاتات أفتيت أم يمزري أخا بحس دنن بحقد يمزري أخا سلزي دك إسكات حضر له جزية كتركب إخابنا له لازم زكاة كاتو تصير. نعم، بنحري انتهي بل. ولذلك يتصدق ويزكي هو الذي نعم اتد صدق له معلش سامت قبراني أدب سينا شوية. نعم، يتصدق ويتي زكاة توصي لهم، ما نفسه يكون الزكاة توصي لهم، توصي الزكاة ويصدق صدق لهم هو الذي يعلم أن المال من عند الله. زو حسبكم يحسبون كوي برهاز أي أخي طب ببرهاز إذا مسخوه كوي نقر سمع دم قلبي كوي خفيل له نزي نقر زي 20 سنة كوي سعير له أسلامكم أيبلني ربي تفضل علي المنان الكريم بعليه يقول نزل رزق زو الله الك كلنا أبغى تصقع عز قباء سلزي إذا جنزب زي كبر بمخان وزا أمن ميت خميتي زكاة يكون الكاري إذا وصل ولا صدقة كل إذا وصل لكن تم زكاة زي وصو تصور أبحان قولهم تأيز الله زينكو قد لاندين زينكو قد لاندين زي أتقود لنا من دحرك من كبرني ومن قد يبقى زي تاسيف الأسوي. طيب، تصوروا أحد الأغنياء رب انتهي لهم علماء مسيلكم إذا الدنيا خفتر كله قويتها كرمنا زي مريت زي مفتارو كرمي 50,000 سنة اتنقر تاقير وربي كن دي سب كم زخلق فليت رب سبحانه وتعالى آدم ثم إلى آخر يوم القيامة كن دي سب يفتارو يفلت رب سبحانه وتعالى كابزم كلهم بلايين سبات كن دي دخاخ خونيهم كن دي هبتام خونيهم يفلت رب سبحانه وتعالى. طيب، مثلا 100 اليوم اتم 3 هبتامات تقوينهم تم سوس تم 7 دخاتات تقوينهم أمتهم 3 نايب حق زكاتهم من دحراوسيهم نتم 7 5 كل لهم رب فلتيو. إذن زكاة ربع العشر بالضبط ربع العشر قبل كله فليتوكو يقوم يقيروه ثم هبتمات توسيهم سي نتم دخاتات يأخلهم كم مخانو ماتماتيكا لتحاسبيو. يقول سبحانه وتعالى والشمس والقمر بحسبان. إيش معنى بحسبان؟ إذا صحيسي بحساب دقيق أتقمت هذا الله كيلومتر حنت تتحت وكيلومتر لعل تتخيل بزح لو تنطرق بزمرين زكاة كألك كوميو وضعه الله سبحانه وتعالى بحسبان زيادة أكون قدولي كونهم غير غيره. سلزي أنا مثالي أخبركم يا حجي هذا أبزي خليج العربي الكويت دي بسعودية دقلي المهم زكاة ناتو طرح قنزويكم كزب دلغو تن زكاة عمت زوصان 10 مليون ريال 20 مليون ريال حدا يو هبتاميو زكاة يوصل حدا عالم تقدر حسيبون زي المسيلكم اب سعودية هلو مأكلاي دموز مثلا السلسة بيتون كنت اقول عز اللوة سلستة شح دموز نحر رخيبو كنبر خيليو يعني نوربال نبر خدبر خيليو تمام؟ طيب بزي حاسيبون تاقيرو سل... أب عامت كنديد اللي يزور دزي من السبيتون بس كنت اقول عتون سلاسان شبشن شح كدليئيو طيب ازي عسرة مليون نايزة حبتا مزي نسلاسان شبشن شح تكافلنا يو حمشت مئتن حمسن حمشتن عائلة عمت ملوك كيسر حبت تلو ميدو كسو كم ناي من زكا كم حدث تصوروا معي حد هبتم نحمشت مئتن حمسن حمشتن عائلة عمت كيسر حو بزن سلستشح صبقنا برخنا ورخونه طيب كم أغنياء موجودين في الخليج العربي كم أغنياء في دول الإسلامية في دول العرب في دول كذا كم من الأغنياء زيوم زكاتنا تتوصو حادة دخائم رخب كان ليركا هذا معنى الكلام طيب بنحريو إذا نحن الآن علمنا أن من يزكي بطيب قلب هو من يؤمن أن هذا المال من عند الله سبحانه وتعالى والذين نعطيهم الزكاة أخوة ليس بقلة رواتبهم بحار سبات انت يقولوا زكو دموز يقولوا زكو قال بو يكون زكاة توسب دموز وحد سلزقون يكون لا انا مسالح لكم حد سب دموز شاين حمش شبيتين كرشيها سن سبيت ترحم ممكن حد يقول اهلو شاين حمش شبيتين شاين شو عتميتين دموز كل تشيح ممكن يبت صح ازي نسون سبيتون حمت نشتيكو قول عزل لاتو كل تشيح دموز توسيدو يا اخلوي صحيح هاي كيدن لكن الترقيبون في الله ناي قدم جزيه حجي ناي كفالة دو ناي تأمين دو ناي مش عارف دو ناي زغلوا بلاو خي مثلا كله بناي قدم التحاس السبع كل التشيح ناي سبعين سبعين تنسي تكاونوا منيرا طيب إذا ودزي زكاة هيدوانينا لمن تاي خلاص يا أخي نسون سبعين ممكن حتى ولعات اللوم إذا في التشيح سبو إمبروما اللوم هذا اللو أربع تشيح دموزو زكاة نبون عو وتاخوينو مش أربع تشيح دموزو هو لكن شو عاد تقول علّه هو السن سبيتن تشعته أبوؤنا الدين مسوي مزقمته إتها سبيتو حمام اللوا علاج بزحة تودع مش الشبيت علاج تودع وحي تمام إذا كله تايد بهذا اللو الحار لا كلهم تنقلعونه شدش يعني حمش جواز جدد اللو إقامة حمش جدد اللو هذا ود اللو أبو يقصايز المهر أبو هندز المهر إذا أربعة الشزيين قناة وحقة أغلى إذا حقا نزي زكاة التوت خليها سلازي بدأ موز مبزح بدأ موز موحد أيكونا إذا بلدلغه بنحريو نقول مثلا أنت يبلو أبسلمنا أكرموا عزيز قوم ذل كبور سب والكبور سب مهور سب يعني اتخبرته حلولو يبلو رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرته حلولو مثال حدا كاب امريكا دكتوريت ديجري طبيب جراح كوينو نفس عليا مسي صراح دلت بالكا وين عدنا مسي صراح دلت بالكا صراح سين حجيز بالعسينو زكاة تبو ايوه تبو لمن تاي تبو دكتور كل زكاة تبو نعم نعم سي خاص بس سين صراح نعم سي خاص مطعم شحال حسابها يكبلوني خالي لانه مركزنا تو اي سمحلوني سلازي يعني ابي سب اي تودقوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ازي دكتور ازي نعوز مسل سرح سقاب زركب زكاة هو يا خال طيب بنحريو لذلك يا اخوة اذا زكى كل من له قليل او كثير هو لا يوجد فقير ابدا ابزي ازر لهم كلهم زكاة بتوصوت وليهم زكاة وجبكم لمن تاي نساب زي يقول له سب يلن نساب زي يقول لك يعني كلهم قتدي بالكوسي نساب زي حكم سبك وهم يبلكم اقل شيء 10 عامات 10 عامات قبلكم هم طيب نساب كندئو ناي جنزب انتلنا حج السوق من اللي سيدخلوا لهم ما تقدروا في زمن اللي سبالو ما في 20 سنه انا بحيث انا زنقرزي ما في عالم الا سالته وما في سعودي الا سالته ما في بدو الا سالته طيب لو تنبدون اي قدم والله 10 جنيه تقولوني 10 جنيه سعودي وقال ناي قال لهم سعنا تايد بال نزي يوم تحتهم ورك يبلو نزي يوم تحتهم سقاب لهم كوي ولا علماء حكيته اما شر شاقنتا صريت ملس رخي بها مالتي اللي هي حمشت 100 تنتس عن حمشت جرام برور برور صح وركز بقول له أصح الأقوال برور برور يعني فضة يعني حمشتمي تنتس عن حمشتن تمزنا كندي مزيا نقرام مثلا عسر طارشن حركوينو كندي خون حمشت الشحن شعات تميتن حمسان ريال تمام؟ إذا انت حربت حقا زبكا زكاة توصل أعيد الكلام حمشتميتن تسعا حمشتن جرام فضة وي برور نمزنا كندي اللو حجين حتد حنت جرام كندي اللو نبل عسر طارشي خلاص بعسر طارشي بزا حيوزي حمشتميتن تسعا حمشتن جرام كندي مزل حمشت شحن يعني شعات تميتن حمسان حموش شحن شعات تميتن حمسان زلوه هم عمت النحر تغميتو لابد زكاة يوصل سلزي أبزل لهم مبزحتكم زكاة زوجبكم سباتكم قريب الدلو طيب ثم نقول الذي تجب عليه الزكاة كل إنسان زكاة زوجبه كل سبي كما يعني يعني مثلا الصحيح طعيسب كاب جنزبو زكاة يوجبه المريض كاب جنزبو زكاة يوجبه مع أنه مريض كتصوم تحدى كإلو يتصومني كسجد تحدى كإلو بزغوله يسجد حج تحدى كإلو حجك حج تحدى كإلو سلزي سقط حجه أما الزكاة لا نرى الشخص نرى المال نتسبع درئيننا نمن نرئي نتجنزب ولذلك انت لهم المجنون مع أنه مرفوع القلم الناس نايخد الناس يخد سب الناس الناس بريخد ولا أي سجد ولا أي صوم كاب جنزبو جن زكاة وصليخة نمن تاي نتسبع كنا نرئي نرئي نتجنزبنا بل أغرب من هذا اليتيم أبونا أبو أزجد فلو جنزب يتيم كاب جنزبو زكاة وصليخة لكن تايلهم علماء زي يتيم زي مئة شحن حق قد يفلو بو ولا سبعة شحن قد يفلو والدخل تعمت يو سلازيك سابع صرت حمش عمل زبت صح بزكاة دا أروحان في ملك أني انتنقل زبي لهم انتاي لهم بتوكيل ناتو يتاجر اللي لهم لابد أكثر العلماء نيتيم قنزب زحازي سقيلو أي حزو ابتجارة لكن ابتجارة رابحة مش سقيلو ابتخون يأتو لا تتنكغ ابتجارة أتيو يوسخ اللثنى يتيم تيدبال طيب والطفل الصغير ولا يتيم يكون جنزب زلو الطفل الصغير جنا رضيع كله جنزب تليو الزكاة يوزو إذن كل نجر نتسب زملكت إلا الزكاة نتجنزب زملكت طيب بنحريو وشروط الزكاة شروط الزكاة الكسب قدامي أسلامي كون له كافر زكاة تهيبو أكبره لنربي ثم الملك التام تجنزب كاسي أبعدك حزن لك مش أب سما يدلو دبنا كمس أني جنزب حقوق كمس أني ناكستاي ويك أني جنزب لإخوم لي لو ويك جنزب سكال لني ويك لا ملك التام أبعدك وأسأل لك تجنزب حدي الحرية والتصرف طيب جنزب على لك بنك لكن تصرفه اللي تخيلني خا ما نعلو ممكن من قستغلي أتكا ممكن يعني قال حقيقه له وقال المهم تصرف له تخ الكون له طيب سالساي لهم الحولان عمت قبر الكون له جنزب عمت تديجير زكاة وصوني رابع حمشاي لابد أن يبلغ النساب نساب كمل لا له إذا حجز بلكهم توسن جنزب حمش تميتن تسحن حمشتن جرام فضة ناتو واقع كمسحن لونبل طيب مثلا النصاب في النقد يقال بالذهب العلماء بوركي وزقمتي بلوكم ونبل اللي راح نقدم حجي قنت الزقر يا ملس رخبنا ينتايو بفضة وبرور يولنا طيب أما نصاب الذهب هو هوركي ورك زي اللي حجي كلهم زياد اللهم قزاوتنا نحركينا أقل شيء عسر تقرام ورك زي بالله قزاي الله نحكاكونا هاي سبيت خانا هيدا كهامان طيب موحد يعني أضعف الإيمان صيلة حنت خاتم زي بالله سبيتي لا سلزي ناي وركي لهم بمولو وركي ناي سب آيخون ناي سبيتي الزكاة وزوي هذا عامة ولكن أخذوا من هذا سبيتي نسلمات اللي نحرق زي أتو وركي أقمنا تاخون قلي ك كتسلم اللوخت من الكحلو إلى تقزيئاته الجمهور العلماء زكاة يبلون له فدليل تذكير له تدليل تقرفون حتى زنبيه بالله. أما أبو حنيفة يقول لابد أن تزكي ولا سلمات يقولك الزك اللواء لمن تايكم إلك يا أبو حنيفة. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح له من تاي بز حديث زي حنت سبيتي قوالا حزام سيانا برسول صلى الله عليه وسلم لتا قوالا حنت بناجر وركني رتاب زيدا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزال بناجر من تاي لهم أتزكينا على هذا الذهب للذهب تزكي له لخي فقالت لا يا رسول الله. قال أتحبين أن يسورك الله بسوار من النار ببناجرنا جهنم بير الرب يصبح كعذبك تدلي سم بداس بيت الله يا رسول الله كان إدنا إقوالا وسيئة دربياته يلا الفقراء حبر ليلة تتكناته هيدا مالتي. سلزي أبو حنيفة تمسك بهذا وقال سلمات يخون نمنتاي رسول صلى الله عليه وسلم سلمات مخانو يفلطون يوم وإذا سلمات مخانو سلزي يفلطوا زي نقرزي تزاريبهم. لكن علماء أحمد بن حنبل الشافعية والمالكية وكثير من العلماء لا حلينا يمرأة سلمات إلى زقزاته زكاة يبلون لهم. طيب بدحريو نقول والزكاة إذا كان في يد مماطل زكاة نسبة لك حكاية مثلا جمال لك حيا حمش الشيح لو مخبكاي صباح كبكاي إذا أنت كلهم قصاصيرون يعني أنت هبن ورحي قلت ورحي عمد قلت عمد سست عمد هل كابين إذا حمش الشيح مش جمال زلوا زكاة يوصلنني معاسي يوصلن أبقي دايم سأتوان تحرم حير تخخ من بل ما ليسوب زايدة من سأتوان لا عمد رح يوصلن ما يتعمد كل حلفة عفيني ربي مهناتو رجل مماطل نيرونسو مماطل تمالتيو التلالي صبح لحد صبح زبل لف ودوران زدلي ولكن جمال حمش شحلك حيو أبزقون الساعات هابا ننتيلي وشو عزبا ننحركوينو إذا كان زي أبان خمزة اللي حسبه زكاة توصل ليخا لحار زكاة توصل له نسخة أخا بسيك ولا بسو تلك حيد قالوا اللمبري بعال قنزب صاص لزهونك زكاة توصل ليخا انت دعني هبني الكايو ذهبك خيمة. الغريب من هذا بزحسب زي ردؤه بفلا يدك أنسيو زي ردؤه نقر حدا نقر له ممكن نقول لهم مجمرة تسمعوا لهم الزربازي صداق المرأة عليه الزكاة مهرنا يسبيتي زكاة واجبوي كيف يعني ومهرنا حجي كلهم تنحطكم مزيع ملؤ مهر ذهبي وحدي هذا مقدم مؤخر شح مقدم شح مؤخر يعني حجها بسعودية مسئلة لنا شوية تسعودنا قال ملي حموش شح كون جميل اللي تمهري يعني وش نغتايد بهالنو. المهم ذهب كهبة فرقي حجي دحار فرق اللي زب بهالما جساب تعارض صحيح كله لكن سبات اللو 20 سنة خبز مرعو أبحان قولهم مسي كويزي فلت مهرنا تخف لعي زبل أبحان قولهم مسي فلتن ولا نساون ذكرة فلت فلتن لكن ذكر لهم عثر ليوم القيامة زبهال بزا أزم قحزة مهري كتب لك سلزي تخلن حركون كحج خفلو تخارج انت دي كوينو مسموت كايلهم بل زي أحجز بلاد الله غاني أنا أتحدى العالم كله حدا سبا مسؤولين زي أزكري سب مسموتي مجمر يا مهرا خفي الوادي كف شاو رايم بسالي لهم دنيا لكن هذا كلام الفقهاء مسموتي كدمي ورشا كدمي ميراث قلم اكبر مهرين اي سبيتو خفي الوادي اي كفلن اي كفلن كفتي من رشا كفتي قنزبو سيخا كدم سبيتي خاتهب كان عدا خانتا يلو خمزي او سيخا سبع عدات هيب كان كانتا يلو توصي بالحريخة او ميراث تمالتي سلزي مهرين اي سبيتي من سبع زلو عمت عمت كتوصل اللغة ولكن تايلهم علماء كم جمال الحركوينو عذرا جمال أنا خمس سالي تقصك هذا اللغو نحر كم جمالة تالاي كوينو نايب حقي زي سفزي ما هريت بلو حراك بكي حراك بلو حموش انش عمت كم لقاح تحسبه كساب زهبه بإيدا زعبل أي وجبان زكاة لمن تاي حد التالاي زغون يزلو تاي كم عدا مالتي لكن ما هريها بني لاتون هبان الحركوينو قل أبان خمس زلوث ثلاث سلزي لابد عمد عمد يعني طيب بات قبر الله زكاة توصل الله. طيب بنحريو من مات وعليه زكاة يجب عليه لورثته أن يخرج الزكاة أولا. يا جماعة حدا ميتو ميت شيح قريفو إزي ميت شيح زي رسحي رسحي وعيت تطهرن ما سي تطهر تنكلت 250 مسلسل صحيح تنكلت شحنة مش 200 أو سيخة الفقراء مسابقين زغن زد تطهيرو سلازي أنتم ورثتي رسح مالي خمت تورسوا لهم قدم تن زكاة توصيل دحري إدا توصيل دحري مخفنيون مقبريون توصهابو دحريو يعني أنت يتبع تقبر وصيا أنت اللي وقمان قدم وصياخة توصيل ثلث مالي تصدقوا لي تيلو قدمت الثلثين زوجة طيب برحريو برحريو الزكاة بدون نية لا تقبل عجبا عجبا هذا والله سباتا لو إدم نوح نحط النؤديو نمو أوديو نبو أوديو ندي أوديو نحوات أوديو لقاس لقاس إدو قريص وما كبكا يسألين لكن صباح مع التمسكدي تارك الزكاة بحيلو حدا أي عبي عندنا يسلمنا أفرسو أبرب قرب كله بناي زكاة كسخ قربيو يزي لي هزيمتي قال لنا نحن الولاد صرحنا كله عزبوي طيب يا أخي خابون لعلن دهيبو ووهيبو بزين يا سلزقوني زكاة الحساب نزي هذا الحساب والله صدق حسب مو زكاة كالأنت أيو زكاة كم زي عرقات فليل ميت شحت اللي بقى زنك التميتين حمسان شح فليخة ناي زكاة ينتبه خلاص هجينا زكاة كوين نزيل حجين تايلهم علماء إما كتفليين كاللخانيات قبر وإما صيل كافليين بدحريو نتو وكيل بحرو وكيل لك إن كازي وزع عليك كتب له خلها شعانيات قبر سالسيتي بوتا نسقى بعلخا نمسكين كتبون كاللخا ناي زكاة لك تحسب لبخا كابزن سلسي زي أن حليفك إتي مسكين بإدوم ساعته وقنزب ناي زكاة يعني كتب القل ما يصلح كم تبع تدمه يتغن سبيتي عبقى زآخ التسل استعمى السقاء أتوان بك أب عينك حلف دبي استند كان سقاء سقاء سقاء سقاء سقاء سقاء تمسكر سبعة صراحة وسيء ما نم سقاء إلا شروه تقلوا بشروه أنت مع التخم قال له كل تخيل سقاء بسم الله ما شاء الله زي زع اللي التقوا ينو كره دلي قاله دلي ما بالعيق دلي غمسي أبزي أخف بلا تدمه يوم سيا نزاه كيلو سقاء تسكي ما تتخيل لا سبيت للدحرية سعيبات أنت مسيا تبلا سجانا خلت عم تقبل عنان سجا أمسيا إزبل كذا اللغو تتسقط مساء سكر تغيرت مساء قيد المهم دمو هو إلى بتو جارو خيدا خد دويلة أنت مسيا إزبل كذا اللغو المهم تر إلى حزات تخيدا بالي دحن صدق إلي اللغو خيدا سر زي زي أكونني صدق مسحب كاني هاي تقبر النها نعم طيب تأخر الزكاة لا يجوز أبدا تأخير الزكاة ما يجوز ما يجوز إلا للضرورة والضرورة يقولون زكاة تلتشحنا مشتميتنا وسيخين أبك أن يخاف فقير سينكا توبو سينكا والله دسان قلنا من يدس انا مسيلكم اتي شروط ناي سلازي انت داني ابقدميو زكاه بوس دخان تسئنو ممكن ياخرو سقاب زركب والا اخرو اي قباني ويلو طيب برحريو المال الموقوف ليس عليه زكاه عد ايتاي مثلا كمثل يعني حمد ورحوحي كبو بحر اسرع اسرع شيء واسو كنديك وين ورحوحي عسرة سلزقونو 400 ورحية واسو نمن تأيولنا مسحاتتنا يوم زين عدنا هنصدقنا إلى خنكوحتنا مسجد كان حدشونا مساحة القرآن وكسد اللومنا مبرهتونا اللو شوية ضعيفي بسلز اللو مبرهت خنأتو اللومنا اللو خاني عروقات كاني نعاتو كنحبو زومنا عيبلو إذن تأيب هذي مالنا جمعية زكاة يبولون زكاة أي واسوني نمن تأي أصلا مالكنا تو فقراء صحيحون كانت ملكو حدسة ملكوني إذن زكاة يوصلني طيب من عليه دين عدازا لو سب مجمر عدو يغفل بحار زكاة يوصل طيب بدحريو البيوت السكنية قزاو تدسرحنا يويز قزاءنا يو كلت من قد اللو انت لا تقزا كتكاريو ويكت نبرو كان بحر سريح كايو ويقزي كايو زكاة يبولون قن كابتي كراي لتأكب قنزب عمت تتقميتو زكاة توصلني أما جزاء جزئك كشاطوا إن حرير كان النقد خوينه جن لابد تزكي عمل عمل تزكي لك طيب كم قل لي هو كلن درس ما راح يجي كلن درس سابق كم يوم تروح يجي أبزيا بالله جزء أول قرب يعني قبره يعني سريع سريع سريع في لبويا قلنا غيره ميتين حمسان زجاج ميتين سمانة شتى دحر سومنا بتيا جزء نقد ما نتي زي سلزي تي جزء تي عمت عمل زكاة فوس قالوا لك كماتي طيب بدحريو زكاة المال هي ربع العشر ما يجنزب ربع العشر يعني ميت أشرت اللي كان عسر تخفله تعسرت خانة بربع تخفله سلزي كاب ميت أشي كنت أشين فرقان كاب شح سلام حمشين كرشي كاب عسر تشح كنت بيت الحمسان كاب ميت شح كنت شح الحمش ميتين كم مليون سلام حمشين شح كم زلنا بلي خيد مالتي طيب ومن له دكان دكان زلو ناي سبيزاي خون ناي خداون تي خون ناي شركة شركي خون ناي قطع عياري خون انت يقبر عمت مسكونة جرد قبر جرد مالت كل خمس ما راح تحيزو كسات زعابه انت كم زلو بضاعة حسب بحركة تمرج قالو تداليو بقنزب يوصغوت الزكاة تداليو كابتق حد كوصغو خيري كابتق حد انا فلت اب من دفران كلنا بعد دكان نيرو حدي يعني عمت كلها جرد قبرة شعو بس سبحان الله العظيم يعني نربي زغششو مسلم قالي هبتمات اللو انت قبر فليتكم يا فلان تا تحت الناس كي هندي عمز قبرت هلا او سأم هندي متري ار ايه يقولو سحب لا بلو سوا كنت تحبركو اخوينا قالي سببا قالي قالي ملي خلاص انت اكل اخدو النوم زكاة كويزي تحرب تايد بار انت افتي امش عبد الله كان نيرا تقدم ستايلي بوكا تعولاته ولا لا نير كهمان اوه الله دو اولا خلاص او سأم يعني صدقة صدقة كابتي بالله بالله زي تكم كابو صدقة هي بمشعو زكاة وسكينة يبلو لا كابتن سخات خدونا تبلعون كابو خاتوس المهم تدلي خا خبت بضاعة زكاة توس تدلي خا هني بجنزب تمينك كتوس تخيلي خا نبل طيب بدحريو أصحاب الرواتب سب دموز كما يقرم زكاة يوس أوتيلنا كلتا من قد اللوم تدلي خا كلتا شحي دموزك طيب ورح ورحي كلتا شح كلتا شح تقمت بحركونك لما عندي ناي محرم كلتا شح قمتك إذن كلتا شح محرم زقمت كاين نعمتا محرم زكاتي وجبني عندما قناع سفر مسيو كلتا شح قميتك إذن كأني سفر مسيو زلو يعني إن دحر كم زدخل كومكا أبدا افترحز كلتا شح ناي محرم كلتا شح ناي سفر نابلكا ورح ورح توسأل كابوز بلت أن زقلالن قن صيلك قمت قزب تاما جمّل زقمت كلا رئياتا علت أما جرشا كل أكيبكا يعني زكاة توسألو لك عيو قرب زيادة توسأل لقا ربي يدفع الكاد يعني زكاة تحسبي استرفقا لا يستطيع حسب الكايب طيب بدحريو يقول زكاة الفطر لا تخرج إلا بالطعام إلا في مذهب أبو حنيفة قال مذهب يعني قال علماء بجنزب أي وسني ومزبلو والسنة الصحيحة بصدقة الفطر بمقبيخة توصي بجنزبة توصينها طيب وزكاة المال وزكاة الفطر لا يخرجان من البلد زكاة الفطر يخن زكاة المال يخن كابتزل لخا عدي أي توصونيخا أبو يخاني ثم فقراء نعومها تبه بمتاين تاي بالرب ساتلا خذ من أموالهم من أموال من أموال أهل البلد تمام يعني كابتهم وسيدكا نعاتهم هبوم نعاتهم صدقهم يزبل لكن تايلهم علماء فلما انت لهم انت دا ابتزل لخي عدي فقراء زين لو خينهم نسمى لا سبدو ويك اني ابس مراد اللو دخاتات كابزو ما بزدل لو دخاتات زي تجعن نقويهم نسمى لا سبدو ابزن كلتزيئن فقيدهم علماء اب عدي زل لو فقراء زي بقى سي زي حامق انا برات اليوم نعوم سبدو نزيهم يدفو ويك ابز عدي جريس فقير تدين لو نعدي سبدو ويلا ابزي يخزيك واتس زل لو يبلو طيب بدحريو يقول واعلم أيها الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته زخون عين جنزب صدقان بحر ناي زكاة نقر أوشت اللي لهم كم زا أقولت ويتبالاشو ترانشي ويكومي دورو ويزا أقول لهم قوحو يقالي أما أكل فروتان بحر قير كايو نقول لهم تلك من زخاني زكاة زي وسو جنزب أوشت انت الليو نتي خستاي لكم ويو إلى منا ويقول ابن عمر عبد الله بن عمر تايبلو كل مال وإن كان تحت سبع أراضين يعني الصاسي ملاينا لك تحت شو عبت مريتك أربي كايو زي تكنز زبهال والذين يكنزون الذهب زبال ربي زي أميو عب تحت شو عبت مريت صايد كاي تخستاي تجنزب ابن عمر تايبل زكاة توصل فرنكا طاهر جنزبيو أبزت أول خمس قمت كاي الحسن عايت فرحلو مالتي بانصارو خني ابز طاولان ابز بانك تزرك حجنزب زكاه زي وسو تخينو اب شوعت تمريت كم قبر كايد حسب المهم الزكاه هي تخلصه نبل. طيب بدحريو يقول من جمع مالا ليتزوج نعم يكب جنزب يكز ننتا يخبر عوله تلك زكاه وسوي تمام قدم زي حط زكاه توصل لحرت مر عوله. طيب قلنا ان النيه شرط شرطي لنا اذا نيه زئه كل نجر يفحته بلو نيه خي ترسعب لك. طيب اهم شيء اعلم ان المال لله سبحانه وتعالى اما ترشا زعبا زكاته لكم يدلي والذي يزكي ينتبه صدقه كم زبلكم نخل بتقوى نعنقتبو نكافر تبو ومنافق تبو كل رب قبله زكاه بين شمون تسبات يوم ربي بعلو فليوم كم ببعت اتا قران كم ببعي تفلتهم انت انما الصدقات للفقراء والمساكين زو كنت زيهم والعاملين عليها عاملين عليها اتا دولة اسلامية حكونا نمسالي اب سعودية زكاة زبها لانو ات زكاة كابزون كل الشركات يعني يواتس امانتي ولذلك مصلحة الزكاة زبها العبي وزارة لو وزو ما بتوزارة تسرحو نزخلو زكاة اكيبهم نفقراء زهبو صراحتن ياندو دموزهم كابت زكاة يبلوس والعاملين عليها كابت زكاة يوستو دموزهم والمؤلفة قلوبهم هذا كافر لو كستاناي لكن كل جنزه هبته بالكا علو نبذ السلام نعز اعطو شو يا صقم سلازلاتو تصقم طرح ارهوا بللو على طول مسلم هبوا الزكاه ويك اني عدل لنا عد سلام اب حنتي تشافنا يتعد خوينو حدا بس بصبيلنا مزوم كستان مزوم يهود مزوم قلملي نا تشاركه نزه عد خوراد لي اتعبنا خلاص قسل خويننا جنزب تهيب كايو سوق زو تخوينو افو صوبتنا الزكاه غيرك زيوم انتم مؤلفة قلوبهم ويك احد اسلام هلو جبار زخوني جنزب دليو نزاس المناب تبتس ابيلوا جنزب كفت زكاة هبو افو عصوو زيوم انتم مؤلفة قلوبهم زبها ليو. طيب بدحريو وفي الرقاب باريا زقزة زشيات محركوينو امو بجاخو من دو جنزب هبوني نفسي نتأخو وصقاب زبار نتيلو جنزب تبو نتأخو صوو كمتي سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا بلال قزي أم نتأذو صوم نعم. طيب بنحريو والغارمين سبلقح تلكحهم أبزي كسادهم كندي جنزب بلقح دن لهم زخدو حفيرهم زخدو ليتب حساب كاترب حفرة زخدو سبعدا نزي أم كأني زكاة كتبهم بطعم أقداس نقريو. طيب بنحريو وفي سبيل الله سبيل الله بس سبيل الله أعيد وأقول سبيل الله مش أي وقع لا كم تبزي رسول الله صلى الله عليه وسلم زنبري أسلام يواقعوا لتكون كلمة الله هي العليا مس انتصروا بقرآن زحكون بحركوينهم نزيهم قتال زقور نزيهم كبت زكاة تحبوا زمالتهم وابن السبيل فجرشا قياشا يسب ولا عدو مليونير بحركوينو حجكوا بتليفون دو بفاكس دو بقال ملك حول خيل جنزب قن بزناي كدم تاجد بان قن كاب سوريا اب سوريا مليونير ينسو لكن ما كان مسي كله جنزب توديو حتى قرص من بلاسينو نزي زكاة ويخا لانه قياشايو ولا عدو مليونير يكون نبل اذا بحد سيرو ناي زكاة كونتات بحسل زبلايو والا انا الا نشري الزكاة واحكامها 3 ساعات الزرباو بمحرنيون 3 ساعات يو ناي 3 ساعات بعشر دقائق حسين حجي ولا فرق ساعات اذا كان حجي يعني كنت ادع استدع الله حمش ادع الله ان شاء الله بزعبه زكاه حته لكم تحطوا تري كون انا تي درس زي تودي ما تفضل. نعم زلوا شكر الزارة زلوا إقامة وديعة تمام هجي أبدان كله جنزب إسراء ثلاثة شحلو كوسة تبالي جمي دمولو تجنزب كبزب كاتبو لا أي تبوني خال تلقو حبس كوسة مبركو ها يأخر خلاص يأخر أيوة جنزب مسرقة إذا كان بعلق أحسبو كم تبع اللقاح تنجذب ايدهم عربة حموش عمت ممكن يجمد تجنزب ايبون بعد 5 سنة عند حرفتي حمولت بنك شعاني حتى عمدي وصل. نعم غيره تفضل. عبد الله خايو انت دا فقراء اليوم. نعم هذا من قال بعض العلماء اذا زبل انا ذكريد اللي اخون مخناته يعني كل بنات اسكم كيدخلوا اليه ولكن قال العلماء انت لهم اقرب الاقرباء دخاتات عدت اليوم سلد لهم معاهم. نعم نعم احصرها بالمخناته بالتوك يسمعوا خالي مزلو احصرها تحته. نعم نعم والله شوف تقنزب مطانوز فلت نحركوينو على فكرة يسجد نيرو يسجدن ها يسجد تنيرو يتي قنزب زطفوه امو كم عمت لعلي غيرو كندي كم زنبرا نحر فلت كوينو زكينو زكاة كوصانو. نعم تفضل امسال. نعم ما يمهر روح مهرنا يا سبيتي ابو اري زبلعو ولا تاقوالي اتبلعو والله العظيم حقي بفلاي ابانا كوا قروق الرابو ان في ابو اونا يوصلنين الحمد لله سات وصلون توصل لهم انت توصل كوهن والله هو توصل له حقيقة توصل له لكن ابزم عرب قن يعني 250 حرتة قزيمة ايبواني منعا يعني بمزحته قزي على كل حال باجماع العلماء يقولوا المهر هو مقابل الفرج الفرج هجم سبالي زلو مسالي زلو مسالي زلو سلازي مقابل ناي تفرجناتا يخات مهر تخفلو ابيدا خاتلو. نعم ولذلك انتايب الرب سبحانه وتعالى آتوا النساء صدقاتهن نحلة دسنا بلكا بزيت الطريب بزيت سلعلع ابيدا هباتي صدقناتا بتي مهرناتا فإن طبنا لكم بدو حريوسا دس الوا معلش سبعين معلش أبوي معلش أدي أنا انتهى قبر الله إزغن زبزي المهم تمرئين له إزي نعاخو ملا فرقون سبعيا فرقون أدي أن أبو أنتهي باتو السي بمرجع وإلا المهر من أول إلى آخر أبئد سبيت خاطي يزلو فضل نعم من السي يسرح نحر كوينو ويك سرح زخئل نحر كوينو طيب اي نعم ترديني نمن اسايك سرح زخئل قوبز الزكاة يتبوني خايلنا ولكن اب السودان اللو احواتنا من اسايات سنفل اللي بلقو لا بيزا مسئيوهم لا بزخ مسئيو كالو ولا سرح رخيبهم كسرحيو كالو بل نساتهم يم زكاة زوجبهم عند زكاة زقبهم نساتهم نمنتاي اب سدات يوم زلو انت دعاني صبو صرح رقيبو اي سرحني لو هذا شيء لكن نير عندنا نحنا سفرة عندات نيرنا سفرة عندات كارتوم او فززنا بالنيرنا في بداية بان يعني يا دوب اورحي كالتوحي الدولار تمسيات كاميتي باخل توحي تسألح ساتة دي مسيا احسن زكاة زقبل نسي نعم زي ما ارشات حتى تكون نسيني نعم سعيد نعم كي يتبو ايه لا يتبونها نعوي يتبونها ايه تصبطي نتب مسيو هذا سب زي سجد له قل عصبيت له ويك احد سب له ولا انت سجده سخراني عبودي قماري تساوتي زموتي قبري زكاة تهيب كايو قطع كاب ايدك تقبل ابدلو انداس هاي تغرائي انت انداس هو ابا يخوف زبل سلازين تاينهم علماء نظام كل تزي أم أي تحبوهم أنت لا تقبر وكلن تبلو أما تارك الصلاة يتبوني خال تارك الصلاة يتبوني خال ولان صدروه الله أعلم صدروه أي لكن إذا عبود زي هي بكان حرص أو تلو خوينو قنزب لسكت تخوينو إسلامي تخوينو سماع يا سعيد تبلو نعم زينا إذا كاتي نعخام هبكوها قنا يبكاني كم زهبكوها حسبك توكلني اسبيزا خمس اركان غزا هو وكيل كان تيلو كير كان اذا غزا بح بح تبلا بس بيزا نعوقن كيتبو. نعم اخر سؤال، المؤلفة قلوبهم غير المسلمين بچ بچ بحال زيوم يعني سبز بسيوم زياتهم زي. يعني مسلمنا خبلاش وزدلي ولا وقز خفتو ولا قلي بس رؤسائهم زخانة سبع كونان ابتر استايزر لهم نعون تقول لي سكايو ويك اني بدحريو مثلا اشحات اللو السون دحر ادب غيرو كلهم ادم يقبلون في طنكا نعوب لعيو اتنقر كدكس. اقول قولي هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.